والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدقائي الأخوة الكرام، في سورة الأحزاب عند قول الله سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. السؤال عن الساعة ويوم القيامة ومتى تكون، يعني من الأسئلة التي تحمل الناس كثيرا على السؤال عنها، فضول الناس متى، دائما يسألون متى الساعة. وعلما أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه استأثر بعلم الساعة وجعلها من علمه الذي لا يطلع عليه سواه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام توجيه صحيح للسؤال، فقال له: ماذا أعددت لها؟ فالساعة لا يمكن أحد يطلع عليها، لكن السؤال الحقيقي والأنفع: ماذا أعددنا للساعة؟ فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما أحد يستطيع أن يعلمها. ولذلك جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ولا جبريل يعلمها، فسيد البشر وسيد الملائكة لا يعلمانها، فمن دونهم من باب أولى. قل إنما علمه عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. طبعا أيضا الحكم بقرب الساعة منذ أن نزل القرآن، والله تعالى ينبه الناس على قرب الساعة، مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه السبابة الوسطى. فالساعة قريبة، إن الساعة قريبة، لكن هذا القرب نسبي والله تعالى هو الذي يقدره. وأيضا خفاء الساعة موافق للحكمة وظاهر في الحكمة، لأن إذا خفيت الساعة حمل الناس على العمل الصالح والنشاط حتى لا تدهمه الساعة وهو على معصية، وبالتالي الله تعالى خفاها حتى الناس ينشطوا للعمل الصالح قبل أن تدركهم الساعة. والساعة نوعان: ساعة صغرى وساعة كبرى. الساعة الكبرى يوم القيامة، والساعة الصغرى عندما يموت الإنسان فقد قامت قيامته كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا تقطع الأعمال، يعني كما أن قيام الساعة الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كذلك الساعة الصغرى هذه إذا ما عمل صالحا لن ينفعه أي عمل بعدها. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم القيامة لا خروج من النار لأهل النار من الكفار، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله تعالى نوعا من أنواع عذابهم وهو التقلب في النار. قال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون وهم في هذا العذاب الشديد: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الآن يتندمون ويتحسرون ويتمنون أنهم لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا القوم، كانوا يملؤون العين والبصر لكنهم ضلال. يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين يا العذاب. يعني يدعون عليهم، يدعون على سادتهم، السادة اللي كانوا يعظمونهم في الدنيا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب لعنة كبيرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا إذا بني إسرائيل لموسى نبي الله موسى عليه السلام كثير جدا يعني في عدة مواطن حتى يعني إذا بدني وإذا نفسي، لكن اللي جاء في الصحيحين صورة من صور الأذى. قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تغتسل عرة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. طبعا المناسبة هذه الصفة لا زالت فيهم الصلاة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وإن موسى عليه السلام كان رجلا حيا لا يغتسل إلا وحده، وإنه ذهب فقالت بنو إسرائيل ما يحمل موسى يغتسل وحده إلا أنه آدر. آدر مرض أجلكم الله في يعني محاشم الإنسان ويجعله ينتفخ، فهم يقولون أن موسى، فبدأوا يعني يؤذونه حتى تصوروا في الأمر الداخلي والأمر الذي استحال من الحديث عنه. ما منعوا موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني ما يقولون أنه حي مثلا حتى لا يطعنون بأنفسهم أنهم ليسوا من أهل الحياة، لا يتهمون موسى. فذهب موسى ذات يوم ليغتسل فوضع ثوبه على حجر، ثم انطلق الحجر بثوب موسى. يعني الله تعالى جعل معجزة كذا ما عنده أن الحجر بدأ يجري، فانطلق الحجر في ثوب موسى وجعل موسى يلحق بالحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. فمر ببني إسرائيل فقالت بنو إسرائيل والله ما بموسى من بأس، ما في بأس، ما في مرض، ما تقول. فتوقف الحجر خلاص وأدى الرسالة، الحجر بس يريد أن يبرئ موسى من هذا الاتهام وأن يرد على بني إسرائيل. فلما توقف الحجر أخذ موسى ثيابه ولبسها، ثم أخذ عصا فضرب الحجر، ضرب الحجر. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فوالله إنها لندب ست أو سبع ضرب موسى بالحجر، يعني عليه سبع ندب آثار الضرب. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا يعني بالحجر وكان عند الله وجها. لكن هذا يعني نموذج من نماذج الإيذاء، ولا الإيذاء موسى كان كثيرا، يعني يتهمونه يسبونه، ما بقي شيء ما يعني ما قالوا فيه يعني عليه السلام. وكان عند الله وجيها، الوجاهة إخواني عند الله أمر عظيم، وهذه كرامة لا شك وفضيلة لموسى عليه السلام، لكن هذه الوجاهة تنفع صاحبها. يعني لا يجوز لي أن أسأل الله تعالى بوجاهة موسى، أن البعض يخطئ فيفهم أن وجاهة أحد مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم يسأل فيها مثلا يقول اللهم يسألك بجاه نبيك، هذا بدعة لا يجوز. الوجاهة والجاه ينفع صاحبه فقط، أما الدعاء فلا يجوز إلا بالوسائل الشرعية. إحنا عندنا ثلاث وسائل يجوز بها الإنسان أن يدعو ربه، الوسيلة الأولى بأسماء الله وصفاته، فيقول اللهم يسألك يا كريم يا حليم أنك تكرمني، اللهم أسألك بقوتك أن تعافيني، وهكذا يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. السؤال الثاني أن يسأله بعمله الصالح، بعمله هو الصالح، مثل ما فعل أصحاب الكهف الذي أغلقت عليهم الجدار، فأحدهم سأل بعفته والثاني بصدقته والثالث ببره الوالدين، فالله تعالى فرج عنه. والثالث الوسيلة الثالثة أن يسأل الله بدعاء الرجل الصالح، من يظن أنه صالح يقول يا فلان أشركنا بدعائك، لا تنسانا يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسانا يا أخي من دعائك. وقال عليه الصلاة والسلام سيأتيكم رجل من قرن اسمه أويس كان به برص فشفي منه إلى مضى درهم، كان بارا بوالديه، من لقيه فليسأله أن يستغفر له. فلقيه عمر رضي الله عنه في الحج فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال استغفر لي. فسؤال الله تعالى بالظن برجل صالح أيضا هذا الوسائل. هذه إخواني الوسائل التي تجوز، ما سواها وسائل بدعية، سؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر، يعني سواء أماكن، كل هذه ليست من السنة في شيء. إذن وكان عند الله وجهها. وبالمناسبة كان كثير من الصالحين يدعو هذا الدعاء ويقول اللهم اجعلني وجيها في الدنيا والآخرة، وهذا دعاء جميل وطيب، يكون إنسان يكون وجيه عند الله تعالى، هذا أمر عظيم. ثم ختم الله تعالى السورة فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولا ليس فيه انحياد عن الصواب، النتيجة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا شك أن كل الفوز مرتبط بطاعة الله ورسوله. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة يا إخواني التكليف، التكليف يعني كل إنسان يكلف ويستطيع أن يكلف. مثلا نحن الآن مكلفون من الله سبحانه وتعالى بعبادات فعلا وبأمور تركا، هذا التكليف خافت منه السماوات والأرض وطلبت من الله أن تكون عباداتهم جبرية لا اختيارية، فأبت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها خشية أنهم يخالفون الأمانة يقعون في المعصية، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها خافوا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ونستفيد من هذا أن أعظم صفات الإنسان أن يكون عالما عادلا مقابل الظلم والجهل. فكلما كان الإنسان أكثر في طلب العلم وأكثر في دفع الجهل وضبط العدل مع الناس ومع نفسه كان أقرب لإقامة الأمان. طيب لماذا الله تعالى أعطى الأمانة للناس؟ قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء خانوا الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء قاموا بالأمانة، وكان الله غفورا رحيما. فهذه أمانة عظيمة يعني حملناها وهي أمانة التكليف، ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وأن يجعلنا ممن قام بها حق القيام. بهذا انتهينا من سورة الأحزاب، هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن سورة سبأ. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.